الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فهذا مجلس جديد في كتاب عمدة الفقه لابن قدام المقدسي في مذهب الإمام أحمد بن حنبل على قول واحد اختاره هو. باب زكاة السائمة. باب زكاة السائمة وهي الرعاية. وين زكاة السائمة؟ أي طيب ماشي وقاعد يقرأ. وهي الراعية. وهي الراعية وهي ثلاث أنواع. الراعية التي تأكل من العشب أكثر الحول، تأكل من الأرض، أي أنها لا تعلف. وذكرنا هذا في المجلس السابق، نبهنا على هذه المسألة وأنه المالكية خالفوا في هذا، وذكرنا ما تكلموا فيه من أن دلالة المفهوم لا تقيد منطوق النص، وبينا أن الذي عليه الجمهور هو الصواب، أن الزكاة في السائمة فقط. وهذا في كتاب الصديق الذي كتبه الصدقات، ولينتبه لأمر حقيقة في مسألة كتاب الصديق هذا. نبه ابن تيمية في منهاج السنة أن الخلفاء الراشدين كانت عنايتهم تنبيه أهل الإسلام على ما يحتاجونه من أمور دينهم فيما هو فرض على كل مسلم أو ما يكثر فيه النزاع. فلهذا تجدهم مثلا عثمان علم الناس الوضوء، هو علي علموهم، حرصوا على هذا. والصديق أخذ الناس عنه الصلاة مباشرة، وحتى عمر. وأيضا الصديق له كتاب في الصدقات. وأما في الحج فاختياراتهم كثيرة وكلامهم كثير جدا، كلام الراشدين في أمور الحج وفي أمر الفرائض مثلا. فتجدهم مهتمين، وهذا واجب على ولاة أمور المسلمين وعلى من كان واليا في بيته أن يحرص على تعليم أبنائه أمور يعني واجبات الأعيان. أبناء الحين الأبناء هم الأصل يعني. إيه والله مساكين بعض الآباء أمي ولا. إحداها الإبل. أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب ما شاء. إيه أحدها الإبل. الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسة، وهذا محل إجماع. فإذا بلغت خمسا ففيها شات. 10 شاتان، 15 ثلاث شياه، 20 حتى تصل إلى 25 تبدأ تخرج من الإبل. نعم. وفي العشر شاتان، وفي 15 ثلاث شياه. في 15 ثلاث شياه. شلون 15 ولا 15؟ 15 ايوه. لا وخمس اوقف عليها بس. وخمس خمس اوقف عشرة. طيب هذا شكل تجي معك صح. وفي العشرين اربع شياه. الى 25 ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، اي هي التي تم لها سنة منذ ولدت، ففيها تخرج إذا بلغت 25. من 25 إلى 36 بنت لبون، من 36 إلى 60 حقة طروقة الجمل، وسيأتي تفصيله. نعم. فإن لم تكن عنده فابن لبون وهي ابن سنتين. وهذه فقط في هذه الفريضة، فقط في هذه يجوز أن تستبدل الأنثى بالذكر، والأنثى في الإبل أغلى، تلاحظ. فأنت إذا لم يجد بنت مخاض اللي لها سنة يستبدلها بماذا؟ ببل لبون أبو سنتين اللي هو أكبر. هذه فقط في هذه الفريضة، لا تستبدل الفرائض الأخرى، تستبدل الأنثى لا، هذا اللي في كتاب الصديق فقط في هذه، ولا يقاس عليها سواها. وهذا ظاهر الحديث. إلى 36 فيجب فيها بنت لبون. يعني لها سنتين بنت لبون، لا أكمل السنتين. إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين. لها 3 سنين. إلى 61 لها 3 سنين حقة. لها 3 سنين سموها حقة لأنها يعني استحقت الطرق، حقة طروقة الجمل، يعني أمكنها أن يعني أن تنكح، أن تقرأ طروقة الجمل تطرق. وإذا وصلت إلى إلى 61 فيجي فيها جذعة لها 4 سنين. وهذه كلها ما أربع. خمس أربع ما فيه تمر. أربع إيه. إيه. أربع سنين. ليش ما أدري؟ ما أدري إيش مشكلتك مع التمر المربوطة. وهذه كلها ما تجثي في الأضحية. في الأضحية لابد مسنة. اللي هي 5 سنوات. لاحظ. فهذه كلها في أصناف الزكاة لا تجزي في الأضحية عشان تنضبط المسألة في ذهنك. في الديات هذه أيضا تكون هذه الأصناف حاضرة. الجذعة أي نعم. إذا وصلت إلى 76 فيها ابنتا لبون. إلى 91 ففيها حقتان إلى 20 وماء. وهذه الفرائض السابقة كلها مجمع عليها نقل المنذر الإجماع عليها. فإذا زادت واحدة فيها 3 بنات لبون. ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. إلى 200 إلى 200 إلى 200 هي تكتب 200 لكن تقرأ 100 تكتب 100 وتقرأ 100 200 فيستقر الفرضان. فإن شاء أخرج 4 حقائق وإن شاء 5 بنات لبون. يعني هي إذا من 121 تصبح في كل 50 حقة وفي كل 40 يعني مثلا 160 في كل 40 إيش يصير 4 40ات فصير كل 40 بنت لبون يصير فيها 4 بنات لبون هكذا مفهومة. 150 هكذا فيها 3 40ات و50 واحدة يعني 170 يصير 3 بنات لبون وحقة هكذا. يقول إلى 200 200 يجتمع فيها الفرضين تستطيع أن تقسمها على 4 تقسمها على 5 مفهومة هذه واضح عندك. طبعا أنت في الموطأ وتعبنا وكذا ولا كأنك معانا. طيب ماشي. تقول هذه منذحك عليها جماعة أظنها اللي 25 من إبل فيها خلاف إنها تخرج شاتين ولا خلاف تقدم خلاف والله ما أدري عاد إذا ما اعتد به ولا السابق حتى بن عبد البر أن نقل إجماع ما أدري إن كان فيها فمثلا إيه. ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما إيه مثلا إنسان وجبت عليه حقه فلم يجد حقه من 3 سنوات وجد بنت لبون من 2 سنين فما يصنع يخرج هذه التي دون منها ومعها شاتان ومعها شاتين يخرج معها شاتين. طيب إن انعكست المسألة فمثلا وجبت عليه بنت لبون ولم يجد إلا حقة يعطي المصدق حقه والأول المصدق يعطيه شاتين بدلا جبرا لفرق السن أو 20 درهما من فضة. وإن شاء أخرج أعلى منها وطبعا هو النص كتاب الصديق في الشيعة ولكن مسألة القيمة هذه قدروها في المذهب وقالوا قيمة الشاة في ثمن النبي صلى الله عليه وسلم كان 10 دراهم فلهذا اعتبار. وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما. النوع الثاني البقر. وهذا الفرض كله هذا كتاب الصديق لما الذي كتبه واعتمده الفقهاء. والنوع الثاني البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ 30. البقر طبعا ويلحق بها الجواميس فلا شيء فيها حتى تبلغ 30 فإذا بلغ 30 فيجب فيها تبيع أو تبيعه أي التبيع اللي له سنة لها سنة. إلى 40 ففيها مسنة لها سنتان. إلى 60 ففيها تبيع هكذا البقر هكذا 30 فيها تبيع 40 فيها مسنة مثلا عندك 70 عندك 70 من البقر 30 تأخذ فيها تبيع وال40 تأخذ فيها مسنة فيصل عندك تبيع مسنة مثلا عندك 80 كيف تقسمها مسنة مسنة أي 40 40 هكذا هي هذه بكل بهذه السهولة. نعم إلى 70 ففيها تبيع ومسنة فائدة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة البقر حديث وإنما هو قضاء هو ما يعني ما روى معاذ. هو قضاء معاذ من فعل معاذ وأقر عليه وعليه الناس. أما حديث مرفوع ففي الحقيقة قائم بنفسه لا يوجد، وإن كان عليه إجماع أهل العلم. ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. نعم. النوع الثالث الغنم، فلا شيء فيها حتى. والغنم يعني يدخل فيها الظأن، نسميه احنا اليوم غنم، والمعز، لأن الناس اليوم ظن الغنم اللي هي الشياه فقط التي نحن نسميها الغنم في في في عاميتنا. أما الغنم تشمل اثنان، تشمل الظأن والمعز. إيه. فلا شيء فيها. فلا شيء فيها حتى تبلغ 40. حتى تبلغ 40 مع الشرط السابق أن تكون سائمة. أن تكون سائمة. فيها شاه إلى 20 و شاةً، ففيها شات فيها شات شاه، هذا الحكم إيران. هذه شات. طيب. فيها شات إلى 20 و 100. فإذا زادت واحدة فيها شاتان إلى 200. فإذا زادت واحدة فيها 3 شياه، ثم في كل 100 شاه. ثم في كل 100 شاه، فيجي في 400 أربع شياه، في 500. طبعا من عنده 500 400، بس حسب الله عز وجل. هذا ممكن اذا نزل المهدي، اذا يعني نزل عيسى بن مريم ومهدي وحصل، ممكن تطبق هذا الحكم. بس يعلف، بس ما في نساء هو يعلف. ما ناخذها منهم الا على مذهب مالك. والله الالاف بيع فوري، ما حد يقعد سنه يجيبوا بيهم. يعني صار عروض تجارة، يعني نلحقها عليها. السعوديين يوظفون عليها اللي عنده 10,000 راس، 500 ريال يعطيهم موظف عشان على الغنم. إيه طيب، خوش وظيفة. ولا يأخذ في الصدقة تيس ولا ذات لا تأخذ تيس ولا يأخذ فحل. وفي أخذنا في موطأ مالك لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي له بعض كرائم الأموال، قال ما يعني، وحديث معاذ وإياكم كرائم أمواله، لما جاء قال ما يعني ما تصدق أهل هذه بها مطيبين، أو كما قال رضي الله عنه. فلا طبعا الفحل والتيث وغيرها هي ضروري، فهذا ما يؤخذ فيه. ولا ذات عوار ولا هرمة ولا الربا، أي ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. لا يؤخذ أيضا، لا يؤخذ الهزيلة والهرمة وذات العوار. الربا هي البهيمة التي فيها لبن، ولا إيه؟ ولا المخاض. الماخذ، الماخذ التي قرب ولادتها، هذا تفصيل لكرائم الأموال الوارد في الحديث. وهذا الجيد في كلام الفقهاء، أنهم يقربون بكلام يعني معقول عندنا مفهوم. يعني كرائم الأموال قد البهيمة ذات اللبن قد يكون من لا معاينة له ولا خبرة لا يفرق، ما لا يوجد عنده ضابط لكرائم الأموال. إيه. ولا الأكولة. ولا الأكولة، ولا يؤخذ شرار المال. أيوه ولا كرائمه. ولا كرائمه إلا أن يتبرع به أرباب المال. أي نعم، أما إذا تبرع بها من عند نفسه فلا إشكال. ولا يخرج إلا إثنى صحيحة أنثى صحيحة إلا في 30 من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض. أي 30 من البقر يخرج تبيعا، وما سواها عامة إناث، وهذا كله على توقيف الخبر. إلا إذا عدمها، إلا أن تكون ماشية كلها ذكورا، إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا أو مراضا فيجزئ واحد منها. أي أما هذه المسألة حقيقة، مسألة أن تكون كلها ذكورا أو مراضا فتجزي واحدة منها، لعلهم يذلوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإلا لا أعرف فيها آثار، إذا يعرف أحد من الإخوة ولا حديث. ولا يخرج إلا جذع من الضأن أو ثنية من المعز والسن المنصوص عليها. والسن المنصوص عليها، فلا يجوز أن يخرج سنا أصغر، وهذا معروف. التقدير من أصحاب هذه ما عندهم يعني التقدير مقبول، يعني كان 100% سنتين، يعني ناقص شهر مثلا. غالبهم يعني ما عندهم جزم، بس يعرفون هو أصلا هذه الحيوانات عمرها قصير، ومن شكلها يتضح أصلا للإنسان الخبير، مجرد النظر يقول هذه لها سنتين، هذه لها ثلاثة. أنا أقصد أن علمهم هذا ما هو جديد. لا لا لا صدقني هم لهم فراسة في هذا الأمر شيء يصل إلى درجة العلم القطعي على على كلام الجماعة المتكلم. لا أبدا أبدا. إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب سن أعلى من الواجب ويتنازل عن حصته في الشاتين أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة وإن كان فيها صحاحا ومرار أي ولأن الإنسان وقال الصديق لو منعوني عناق كانوا يؤدونها لقاتلتهم والإنسان لا يؤمر إلا بإخراج مال من ماله وذكورا وإناث وصغارا وكبار أخرج صحيح كبير قيمتها على قيمة المالي على قدر المالي يعني ينظر كم عدد الصحاح وكم عدد المراض وكم قيمة المريض وكم قيمة السليمة ويأخذ منها قيمة كل منها بقدر نسبتها في ماشيته فيكون مجموعها هو قيمة ما سيخرج فيخرج من غنمه أنثى صحيحة أو مريضة قيمته تساوي هذه القيمة فإن كان فيها بخاتي بخاتي الإبل ليست عربية للواحد منها سنامان وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وهي الرديء من البهائم وسيمان ومهازيل أخذ من إحداهما بقدر المالين قيمة بقدر المالين قيمة نعم وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحدا فحكم زكاتهم فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد هذا الخليطين مسألة الخليطين من كان شريكين في مال واحد يعتبران زكاة رجل واحد لكن ما ضابط الخلطة هذا الضابط عند ابن قدامة لما ذكره يكون مرعى واحد والمحلب واحد والبيت واحد والمشرب واحد والفحل واحد وبعض الفقهاء لا ما يشترط وحدة الفحل وبعضهم ما يشترط وحدة الراعي وبعضهم ما يشترط وهكذا والمسألة فيما يبدو أنها راجعة إلى العرف على أنه لا يحتال في هذا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين بين مجتمع ولا يجمع بين المفرق خشية الصدقة كيف هذا؟ هذه الحيلة اللي أجازها على الراعي وجازها أبو حنيفة محادثة لله ورسوله أن يكون أنا عندي 20 شاتا أنا عندي 40 شات وأنت عندك 40 أنا علي شات وأنت عليك شات فماذا نصنع؟ نجمع أموالنا فتأخذ شات واحدة فقط 80 فيها شات واحدة بهذا الاعتبار نحن عندنا 40 عندنا 40 علينا شات نفرق أخذ أنت 20 وأنا 20 فلا يكون على أحد منا شيئا فهذه هي الحيلة وذكر هذا ابن تيمية في القواعد النورانية قال وأجاز أبو حنيفة الحيلة في إسقاط الزكاة والبخاري في كتاب الحيل أورد هذا الحديث ردا عليهم وإذ أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم يعني أنا وأنت مشتركون في مال ثم لما جاءت الصدقة أخذت الصدقة من شاتي أنا من شات هي لي نعرفها أنها لي أنا أعوضك يرجع المال بحسب الحصة فمثلا يعني تكون كم قيمتها وأنا أعطيك بقدر لأنه الزكاة ليست في مالي أنا فقط في مالي ومالك هذا هو الاعتبار ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة يعني لا تؤثر في عرض التجارة ولا في الخارج الأرض ولا في النقدين لأن الحديث إنما ورد في الماشية ولا دليل على تأثير الخلطة في غيرها فإذا كان عندنا مثلا مشتركين نحن في مال نقد ها ما تخرج على أنها مال واحد إذا أردنا نخرج الزكاة كل شخص يخرج ماله لوحده هذا هو هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.